نحمد الله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تكلمنا عن رحمة النبي بالكافرين وتكلمنا عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان وفي هذه الدقائق بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. فمع ثقل المهمة التي علقت بعنق المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشأ عن الصغار عن الأطفال صلوات ربي وسلامه عليه. فهيا بنا ننطلق سويا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي مليت بالغزوات ومليت بالدعوة إلى الله عز وجل. فهل انشغل المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه بأطفال المسلمين؟ الجواب يأتينا في مواقف المصطفى. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي الرحمة؟ الرحمة هي الرقة هي العطف هي الحنان هي المودة من رسول الله بأطفال أمته. فكان المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إذا فكان المصطفى يضع هذا الغلام على فخذه، فأحيانا كان يطول الصبي على ثوب وعلى فخذ المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن وهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، جاء بغلام لها صغير، فحمل النبي هذا الغلام فوضعه في حجره، كانش بقى في حفاظات ونبض، فبال هذا الصبي على ثوب المصطفى، فألقى النبي هذا الغلام من على فخذه. النبي قال لكم يا ابنين تعرفوني؟ ما فعل النبي هذا؟ بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فمضحه اياه. وهنا مساله فقهيه هامه، اذا كان هناك غلام ذكر رضيع حملته لم ياكل الطعام فبال على ثوبه، تعمل انت الضحك؟ يعني ايه النظر؟ فيطير وترش مكانه. اما لو بنت بترضع بتعمل كده بتغسل، يعني ايه غسل؟ زمان يقول لك خلاص لو البنت بلت عليك تروح استحمى، لا ده غسل، بتجيب ميه وتعمل كده والغلام بتنضح. اما الصبيه الصغيره تغسل، ده غسل. طب وضوء النقض لا ينتقد الوضوء، ولكن نقوم بإزالة النجاسة فقط. فدعا النبي بماء فوضعه إياه صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يتضجر المصطفى من بول هذا الغلام. أيضا عند الإمام الترمذي من حديث يوسف ابن عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان حضرا وعلما من اعلام اليهود، ولكن من الله عليه بالاسلام فرزق بغلام، فجاء عبد الله بن سلام الى النبي بهذا الغلام. خبر بعد ذلك عبد الله بن سلام بما فعله معه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له لك وانا صغير اللي سماني جدي الا عرفك؟ قالوا له وانا الخدك ما تولد خدتك للنبي، فاجلسك النبي على فخذه وسماك يوسف. عشان تقول لي مين اللي سماني يوسف؟ اقول لك النبي. فلذلك كان يفتخر فيقول اقعدني النبي على فخذه وسماني يوسف صلوات ربي وسلامه عليه. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاه احيانا حتى لا يزعج الاطفال، بل ان النبي المصطفى كان يدخل في الصلاة أحيانا وهو يريد الإطالة فيها فيقصر في الصلاة حتى لا يزعج الأطفال. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. عن شداد بن الهاد، وهذا شداد عن أبيه الهاد واسمه أسامة بن عمرو، ولقب بالهاد لأنه كان يضيق للضيفان النار، فسمي الهاد لأنه يهدي للناس طاعة. ثم وضع النبي الحسن أو الحسين، ثم كبر في صلاته، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان صلاة رباعية، لأن الإلهام قال إحدى صلاة العشي، وصلاة العشي هي الظهر أو العصر. ثم في ركعة من الركعات أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى خافوا على النبي، فرفع الهاد راسه لكي يطمئن قلبه على المصطفى، فوجد حسنا او حسين يرتحل ظهر المصطفى. يعني النبي طول في السجده لان الحسن والحسين طلع عن ظهر النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لغايه ما يخلص وينزل. فلما انتهى النبي من صلاته قال بعض الصحابه: اطلت يا رسول الله السجده في هذه الركعه فخشينا عليك. قلنا: يوحى اليك. وقلنا: قبض. احنا قلنا بقى جبريل جلب انت ساجد او انت مت. فقال النبي: لم يكن شيئا من ذلك، ولكن ارتحلني ابني، يعني ركب على ظهره، فتركته حتى ينتهي. الرحمة في أعلى معانيها في مدرسة المصطفى، في خلق المصطفى الذي قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة مرة كما عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يريد الإطالة في الصلاة، فسمع صوت صبي يبكي، فتجوز النبي في صلاته. النبي داخل يصلى يطوف في الصلاة، عين غير عين، فلم يطل المصطفى في صلاته، بل تجاوز النبي خوفا على قلب أمه وخوفا على هذا الصبر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل إن الصلاة التي حببت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في صلاته وكأنه لا يعرفنا، كان يصلي مرة وهو يحمل بنت ابنته أمامة بنت أبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس زوج زينب أكبر بنات النبي التي توفيت في السنة الثامنة من هجرته، كان يحمل ابنتها أمامة وهو يصلي، فكان النبي إذا قام حملها وإذا أراد الركوع أو السجود وضعها، إذا أراد القيام حملها. أخشع الناس في صلاته، هل يا ترى أن هذا الفعل أثر في خشوع النبي؟ أبدا، بل بل هي الرحمة أيها السادة في أعلى معانيها. في هذا الزمان الذي عمت به البلوى نجد أن الأطفال الذين وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. نسمع الأطفال بالخطف بياخدوا أعضاءهم، لكنها يعني عربية مصرية أضمة، خلي بالك، بياخد المكنة وخلاص، أو بياخد شاسيه وخلاص، أو بياخد طبلون وخلاص ويدينا. تزهق أرواح الأطفال في هذا الزمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كم من طفل خرج كي يلعب مع بقية زملائه وأصحابه من الأطفال، فما رجع. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ألهف قلب أم أو أب على ولده. يحمل المصطفى بنت ابنته في الصلاة رقة وعطفا من المصطفى كي يعلم العالم كله الرحمة بهذا النسل، صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدخل على أخي خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه. خدم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس خدم النبي 10 سنين، وذهب إلى رسول الله وهو ابن 10 سنين، ومات النبي وأنس يبلغ من العمر 20، ومات أنس في السنة الثالثة والتسعين، يعني أنس مات عنده 103 سنة، من 20 سنة لغاية 103 سنة، يعني 83 سنة ما نام أنس ليلة إلا ورأى النبي في المنام. قال أنس: ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها خليل من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى رجل بعد 20 من عمره ويصلي 103 سنة، 83 سنة كل يوم يشوف النبي، ده حياته تبقى عاملة ازاي؟ ده الواحد مننا ما يشوف نور في المنام بيعمل صلاة ولا كان شفت النبي؟ ويبكي مع ذلك. ترى النبي أنس في كل ليلة وتبكي شوقا للقاء رسول الله. دخل النبي على أخيه الأصغر من أبي طلحة الأنصاري أبو طلحة الذي قال النبي في حقه لصوت أبي طلحة صوت في الجيش ويكبر الله أكبر أو يهلل بألف رجل. أنجب غلام كان يكنى بأبي عمير وكان له طائر صغير اسمه النغير، النغير كده زي العصفور ولكن منقاره احمر، فكان يداعبه فيقول يا ابا عمير. مالوش ياله، مالوش انت بتعملها عن نفسك، انظر الى النبي طفل صغير يلعب بطائر يكنيه يكبر من شانه. شو عنده عام 20 و22 بتقلهم يا توتو خلت بالك رب النبي رجالك يا ابا عمير. ما فعل النبي ويمازحه، فدخل النبي مرة عليه وهو حزين فقال ما بال ابو عمير زعلني؟ قالوا مات نغيره يا رسول الله. فقال يا ابا عمير لا فعل نغير. انظروا الى هذه المصطفى، انظروا الى مدرسه المصطفى التي ربت رجالا قادوا الامم وسادوا العالم. بيلعب في الشاحن ما زجروش بل نعبا ولم يتنمر عليه لما حزن من اجل موت طائره بل وساه المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأطفال أيضا وخاصة بالبنات، لأن في هذه البيئة العربية التي كانت فيها الجاهلية الأولى يفضلون الذكران على الإناث، بل كانوا يكفرون البنات وهم أحياء في اعتقاد منهم أنها تجلب العار. وصى النبي بالبنات فقال المصطفى من عال جاريتين حتى يبلغ عندك بنتين ربيتهم واحسنت التربيه حتى يبلغ ابشر ببشاره بشر بها المصطفى. كان مع النبي هكذا، وفي روايه قال النبي من ابتلي بهذين. يقول النبي قال عبر عن البنات بالبلاء، لانه العرب كانوا بيصوموا انه يكون بنت خلاص هم الدنيا في حرف عين. فقال من ابتلي بهاتين فاحسن تربيتهن كن له سترا من النار. تعرف يعني ستر؟ يعني حابس، يعني واقف. ربيت بنتين تربية وأخلاق على كتاب الله وعلى هدي رسول الله تكون مع رسول الله. من الذي قال هذا؟ هو رسول الله رضي الله عنه قالت: دخلت علي امرأة مسكينة تحمل ابنتيها. واحدة مسكينة دخلت على سيدة الحاج معها بنتين متشابهتين، فطلبت طعاما جعان، فأتت عائشة بثلاث تمرات، فأخذت الأم الثلاث ثم دفعت لكل بنت من بنتيها تمرة، فأكلت كل بنت تمرة فاستطعمتها جعان، وكانت التمرة طعمها حلو يعني عايزة كمان. ده بالتمرة ثالثة بتاع مين؟ بتاع الأم. فلما استطعمتها البنت أخذت الأم التمرة فشقتها للصيد، فأعطت لكل بنت شقة تمرة، فتعجبت عائشة من صنيع المرأة. فلما أتى الرحمة المهداة ودخل على زوجه عائشة، أخبرت عائشة النبي بما رأت، فقال النبي: أوجب الله لها الجنة بصنعها، وفي رواية صرف عنها النار. طب راي جابت نص أكلت كل بنت من بناتها شق تمرة، النبي يقول وجبت لها الجنة وصرف عنها النار بالتمرة التي شقتها. تعرف الحديث بالظبط زي ايه؟ كقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار، اللي يزحزح عن النار يعفن، وادخل الجنة اللي حصل له فقد فاز. تفكر الاكل اللي بتجيبه النهارده، تقوم عاملين لحمه جايب سمك لولادك وتطبطب على ابنك الصغير او بنتك وتاكله، مع انه واجب عليك. بل قال النبي: من خرج على والدي ابو امه عشان يصرف عليه فهو في سبيل الله، ومن خرج على اطفال صغار فهو في سبيل الله. البكاية في سبيل الله، فكر ده عند ربنا ليه؟ بعض الناس بيظن هو لو طلع منك جنيه لحد بره غريب كده جنيه الاكل، لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: خير دينار تنفقه على اهل بيتك. يعني لما اجيب لاولادي باكلهم واشربهم واروح اجيب له هدوم تقيله عشان يتدفى في البرد ده، عند ربنا اجر عظيم. ده النبي قال هذا الكلام في من يا سادة؟ في أم أطعمت ابنتيها. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال وخاصة باليتامى، لأنه طول ما هو يتيم لسه صغير بلغ ما يتقالش عليه اليتيم. واليتيم من البشر من مات أبيه، ومن الطير من ماتت أمه. بل حذر النبي من أكل أموال اليتامى، بل حذر الله وتوعد في كتابه: أكل أموال اليتامى، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم، إنما يأكلون في بطونهم نار. واحد يقول شوية غموض قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، الشرك بالله والسحر وخف المحصنات وأكل مال اليتامى. تعرف يعني ايه موبقات؟ مهلكات. أتى الرجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إني أجد قسوة في قلبي، مش متمتع بطعم الدنيا كده، مخنوق وزهقان، عندي فلوس مش طايق، عندي ورشة شغالة مش متمتع، عندي عربية مش مستلذ بيها، مفيش حاجة حلوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم يذهب عنك هذا. أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم يذهب عنك هذا، أي ما تجد من قسوة قلبك. علاجها ايه؟ تطعم المسكين وامسح راس اليتيم. طب من اللي بياكل من اليتيم؟ قال: والطبع عليه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. ثم نزه الله الحجارة، وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني ربنا كده يا جماعة بيقول لنا في ناس قلوبها أشد من حجارة الجبل، اللي هما بيعملوا إيه؟ يظن أن تبيله اليوم لا يرحم لا يرحم. وعمل ايه؟ ده القطر ده يعني واحد سيء اسياد، اكل عالي وشرب عالي ولبس غالي. قال له من لا يرحم لا يرحم. وفي روايه ايضا عند مسلم: وما املك لك الا ان نزع الله الرحمه من قلبك. عشان ما خدش ابنه كده وطبطب عليه وماسك. انظروا يا ساده الى مدرسه المصطفى التي علم العالم فيها الرحمه. اللهم